بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ولا زلنا مع العقيدة الطحاوية، أفضل كتاب أعلمه في زرع مبادئ العقيدة في نفوس المسلمين، الذي اعتنى بغرس مبادئ العقيدة في النفوس المطلوب أن تغرس في نفس كل مسلم. قد وصلنا إلى قول المصنف الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، ومعلوم أن هذا الكتاب صنعه مؤلفه يذكر فيه عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وكذلك التابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يقول أن الله عز وجل صفاته هذه كاملة كما هي قبل أن يخلق الخلق، لم تزدد شيئا بعد أن خلق الخلق. فالله عز وجل خالق أزلا، الله عز وجل كامل أزلا، الله عز وجل غني أزلا. الله خلقه لم يزيده شيئا، لم يزيده شيئا أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني أن الله عز وجل ما زاده الناس شيئا، وما زاده خلق السماوات شيئا، وما زاده خلق العرش شيئا، وما زاده خلق الأرض شيئا سبحانه وتعالى. لم يزد بكونهم بإيجاد الناس يعني شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، يعني أن الله عز وجل كما كان قبل الخلق هو الرزاق قبل الخلق، وبعد ما خلق الخلق ورزقهم هو الرزاق، وبعد أن يفني الخلق هو الرزاق أيضا سبحانه عز وجل. لا ينقصون الله شيئا ولا يزيدونه شيئا، فالله بصفاته كامل. لذلك في القرآن الكريم نجد قوله تبارك وتعالى: وكان الله عزيزا حكيما. كان أزلا قبل أن يخلق الخلق، عزيز قبل أن يخلقهم، حكيم قبل أن يوجدهم. وقوله تبارك وتعالى: إن الله كان على كل شيء قدير. كان قبل أن يخلق الخلق على كل شيء قدير، ولما خلقهم وبعد أن خلقهم لا يتغير سبحانه وتبارك وتعالى. وكما كان بصفاته أبدي أزليا لا يزال عليها أبديا، وليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق. يعني لما خلق الخلق ما زاد اسم الخالق، بل كان اسمه قبلها، قبل أن يخلقنا اسمه الخالق، لأنه قادر على الخلق سبحانه وتعالى. ليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. يعني لما برانا وأوجدنا لم يزد اسم على أسمائه، ولم يزد وصف على أوصافه، فهو اسمه الباري قبل أن يوجدنا ويبرينا، ووصفه الباري قبل أن يوجدنا ويبرينا، وبعد أن يعدمنا اسمه الباري سبحانه وتعالى. له معنى الربوبية ولا مربوب. سبحانه له معنى الربوبية، له الملك والسيادة والتدبير والإيجاد، ولا مربوب يعني قبل أن يوجد شيء، وقبل أن يخلق شيء، وقبل أن يدبر شيء، لأنه قادر على ذلك سبحانه عز وجل. قادر على التدبير، قادر على الإيجاد، قادر على الإحكام والملك سبحانه وتبارك وتعالى. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني له معنى الخالق قبل أن يخلقنا وقبل أن يوجدنا سبحانه وتبارك وتعالى. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، يعني كما أن الله لما أحيانا قلنا الله الحي ومحيي الموتى، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. يعني اسمه المحيي قبل أن يحيينا، لأنه قادر على الإحياء سبحانه تبارك وتعالى. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم، اسمه الخالق قبل أن يخلق أحد، لأنه قادر على الخلق، لا يعجزه شيء. لماذا قالنا هذا في العقيدة؟ ذلك لأنه على كل شيء قدير. الله جل على كل شيء قدير. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. نعم، كل شيء إلى الله، نحن فقراء إلى الله. هذا المبنى فقير إلى الله، وإلا لولا الله لانهدم. السماء فقيرة إلى الله، وإلا لولاها لوقعت السماء على الأرض. الأرض فقيرة إلى الله، وإلا لولاها ما كانت أرض. وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير. سبحانه سبحانه عز وجل، كل شيء وكل أمر يسير عليه، لا يصعب عليه شيء ولا يعجزه شيء ولا يشق عليه شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه أسماؤه وصفاته لا يشبهه أحد فيها، ليس كمثله شيء، فهو سميع لكن ليس مثلنا، ونحن لسنا مثله، نحن نسمع ونبصر لكن ليس سمعنا كسمعه ولا بصرنا كبصره، تعالى الله عن ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وبمعرفته، وينور قلوبنا بمعرفته سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع العقيدة الطحاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.